شبكة الإخلاص الإسلامية تقدم وصية القائد صالح بن محمد العوقي رحمه الله، أحد القادة الميدانيين في تنظيم قاعدة في جزيرة العرب. هذه وصيتي أنا عبد الله وابن عبده صالح بن محمد العوقي. نقول بالله التوفيق، إن خير ما يوصي به المسلم أخاه توحيد الله وعبادته حق العبادة، والتوحيد هو ما جاء به جميع المسلمين وأوصوا به، وإذا علمت التوحيد وعملت به سلكت الصراط المستقيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وإن العبادة لا تكون بدين اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الوثنية، بل هي عبادة إسلامية. ومن يرى في المجل باقيا لا متى تتملك به شاكيا، أتقيم نفسا لم تثير بدني مثل النوائح يمتحي ابنك راسيا. اجريني بعد عمر اجريني مفرزا لا تمر سامحيني، من ولد اجرح فؤادي ابوادي لكن الجنه تناديني تبيني لكن الجنه تناديني تبيني. ام الغاليه الحبيبه، وصيتي الى عبد الله بن صالح الى من نذرته انا وامه لله رب العالمين، إلى من سميته بأحب الأسماء إلى الله، إلى من ولد وأبوه في أرض العزة والكرامة في أرض الجهاد، أعلم يا بني أن أباك قد آمن بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر وملائكته والقدر خيره وشره، ثم جاهد في سبيله ليرفع الإثم عن نفسه وليعلي كلمة الله ويرفع الظلم عن المظلومين حتى قتل. فلا عزة إلا بالإسلام، ولا عزة إلا بالجهاد في سبيل الله، والعزة لله ولرسوله والمؤمنين. هل أكوانا بكيسان التدابير من ساد لكن ناهي عافا سواي، الله أكبر قد سارت في قلبه فرنا إلى تلك الحياة وحيدا، الله أكبر شتتت أعداؤه فسر العدو إلى الفلات شريدا، الله أكبر قد سارت في قلبه فرنا إلى تلك الحياة وحيدا، الله أكبر شتتت أعداؤه فسر العدو إلى البلد شريدا. إلى حبيباتك وفيباتك طوال عمرك، سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته. يا من ملكتم الفؤاد والبصر، والله لا أقول هذه الكلمة ولا ترى تخلفون، والشوق في قلبي يحفظك، لكن الله لا من قبل من بعد. فسبحانك، اعلم انني عندما تركتكما لم اكن عليكما قاسيا ولا لكما جافا، ولكن هذه سنه الله في خلقه. ابصاري ما هي الابصاري مصر، صبرك على لد القائد المجاهد صالح بن محمد العراقي. الى ورقه الانبياء، الى علماء الامه، الى العالمين بربوبيه الله ووحدانيته والمعلمين لها، الى تكمله النجاه الى عالي الحروب، الى الذين يعتقدون ما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اعتقده الصحابه رضي الله عنهم، الى الذين يعتقدون ما اعتقده علماء السلف الصادقين، الى الذين يكفرون بالطاغوت ويؤمنون بالله ربا إلى من علم أن أعظم ذنب عصي به ربه هو الشرك وأن حاميه كافر بالله عز وجل. إلى من يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر بالله وأن مناصرة الكافر على المسلم خروج من الدين. إلى هؤلاء نقول لهم إن هذه عبادتنا وديننا. إن هذه عبادتنا وديننا. إن هذه عبادتنا وديننا. أما بعد هذه وصيتي أنا عبد الله وابن عبده صالح بن حمد العوفي إلى أمي وابني وأهلي ولكل من سمعه. قال الله عز وجل في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله لم يخلق الجن والإنس الأولين والآخرين إلا لعبادته، فقد قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن العبادة لا تكون بدين اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الوثنية الشركية، بل هي عبادة إسلامية. واعلموا أن الإسلام دين عظيم، وكما أنه دين رحمة فهو دين عزة، وقد قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم اعلموا أن العبادة هي التوحيد، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم إنما كانت في توحيد الله عز وجل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم، وهو توحيده بفعله. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. وقال عز وجل: قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ولا ينفع على هذا كثيرة جدا. أما النوع الثاني فهو توحيد الألوهية، فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديث، وهو توحيد الله بأفعال العبادة كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة. ودليل الدعاء قوله تعالى:

نفعني الله وإياكم بها. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه وليس في جهنم مثوى للكافرين. أما النوع الثاني فهو كفر الهباء والاستكبار مع التصديق، والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أما النوع الثالث فهو كفر الشك وهو كفر الظن، والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أما النوع الرابع فهو كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والنوع الخامس كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. وكفر أصغر لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة، والدليل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأما النفاق فأعاذ الله وإياكم منه فنوعان: اعتقادي وعملي. فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية بانتصار دين الرسول. فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، أجارنا الله وإياكم منها. أما العمل فهو خمسة أنواع، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد فدر. نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. وبعد أن عرفنا التوحيد والشرك والكفر والنفاق، لا بد أن نعرف أن العبد لا يكون موحدا لله إلا إذا كفر بما سواه من الطواغيت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود تصرف له العبادة وهو راض أو متبوع يتبع أو مطاع مطاع في غير طاعة الله ورسوله، فهو طاغوت. والطواغيت كثيرة ورؤوس خمسة: الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. والثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أو أما الثالث من رؤوس الطواغيت الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله، والدليل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راضي بالعبادة. ودليل قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. واعلموا أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت. ودليل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وكما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم والغي دين أبي جهل والعروة الوثقى لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. فبعد أن سردنا جميع الأدلة التي توضح التوحيد والشرك والإيمان والكفر والنفاق نقول إن الإنسان لا يكون مؤمنا موحدا إذا قال لا إله إلا الله إلا إذا جاء بجميع حقوقها وإن قالها ولم يأتي بحقوقها أو علمها ولم يأتي بحقوقها فهو كافر خالد مخلد. لأن كفار قريش كانوا يعلمون أنه لا إله إلا الله ويقولونها عندما يركبون الفلك وإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وها هي قصة أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسليم عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات ثم صبره على المشقة العظيمة لكن لم يدخل في التوحيد ولم يتبرع من دينه الأول لم يصل مسلما مع أنه يعتذر من ذلك بأنه فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم ثم قرابته ونصرته. استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ثم تأملوا قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فمن سمعها ثم بقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء وهي قولهم هذا شرك لكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء فقد كفر أبو بكر والصحابة من منع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون ولكن قالوا الزكاة إنما كانت لرسول الله. وتأولوا آية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. أي أن المعني الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ولا تعطى لأحد بعده. مع هذا قاتلوهم الصحابة واستباحوا دماءهم وأموالهم فما أغنت عنهم لا إله إلا الله وصلاة وصيام وحجهم. ثم اعلموا أن للإسلام نواقض فمن أسلم وقال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها وحقوقها ثم جاء بأحد نواقض الإسلام ارتد عن الإسلام واستباح الدم والمال ولا يقال أنه مسلم يقول لا إله إلا الله. وأول النواقض كما ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الشرك في عبادة الله. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وصائف يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما الناقض الثالث من لم يكفر المشركين وشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. والدليل قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله تارك ثلاثة. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه صلى الله عليه وسلم فهذا كافر. والدليل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم. السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله ورضي به فقد كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. وهذا ينطبق في واقعنا على ما يسمى بوسام الملك عبد العزيز، فمن أعطوه وسام الملك عبد العزيز لا يخضع لأي محاكمة شرعية ولا أي قضاء، نسأل الله العافية. أما العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض، انتبهوا رعاكم الله، ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائن إلا المكره. وكما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الدرجة السنية المجلد الثاني معرفا الإسلام بقوله: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريم على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. أما الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليب فيه والمعاداة فيه وتكفير من فعله. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في الرسائل والمسائل النجدية المجلد الرابع: وأصل الإسلام وأساسه أن ينقاد العبد لله تعالى بالقلب والأركان، مدعنا له بالتوحيد، مفردا له بالإلهية والربوبية دون كل ما سواه، مقدما مراد ربه على كل ما تحبه نفسه وتهواه. وقال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله ان دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب والبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، ويكون على الجوارح بفعل اركان الاسلام وترك الافعال التي تكفر. فاذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد. هذا في الدرة السنية المجلد العاشر. وبعد هذا كله قد يقول قال: وما فائدة هذا الكلام في هذه الوصية؟ فأقول بالله التوفيق: إن خير ما يوصي به المسلم أخاه توحيد الله وعبادته حق العبادة، والتوحيد هو ما جاء به جميع المرسلين وأوصوا به. وإذا علمت التوحيد وعملت به سلكت الصراط المستقيم، وتبدأ بعد هذا بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه من الكافرين وأعوانهم والبراءة منهم ومحاربتهم وجهادهم. فقد قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وآيات الجهاد وأمر الله بالقتال في كتابه آيات كثيرة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يطوف بالكعبة وكفار قريش يلمزونه لم يقل والله لقد أتيتكم بالسلم يا قريش، بل قال والله لقد جئتكم بالذبح. وقد قال في الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها، وحقها هو إيذاؤها بما في شروطها والعمل بمقتضاها. ومع هذا كل يأتيك من يقول إن الإسلام دين تسامح وليس دين قتال، وهذا والله هو الافتراء بعينه. فالدين دين رحمة لمن استحق من المسلمين ومن حالفهم ومن دفع الجزية وهو صاغر، وأما من كفر بالله واستكبر وعاد المسلمين فنقول له الدين دين قتال، كما قال عليه الصلاة والسلام لكفار قريش: أما والله لقد جئتكم بالذبح. قد قال عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما يقول هذا الكلام أن الدين ليس دين القتال إلا جاهل بدين أو منافق؟ قد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن ينصر مؤمنا في موطن انتقص فيه من ماله وعرضه إلا نصر الله في يوم يحب فيه نصرته، وما من مؤمن يخذل مؤمنا في موطن ينتقص فيه من ماله وعرضه أو تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في يوم يحب فيه نصرته. وها نحن الآن عندما ندافع عن ديننا وحرماتنا وإخواننا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في فلسطين والشيشان وأفغانستان والعراق وغيرها، نخذل ولا ننصر، وليت الأمر يقف على ذلك، بل نتهم بالبدع والضلال والتكفير وأننا من الخوارج، بل نجد من تعلى على الله ممن ادعى العلم وانتسب إليه ويخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وعلى ما السلف، ويحكم على المجاهدين بأنهم في النار. فسبحان الله، كيف يحكم بالنار؟ هل أطلعه الله على عباده؟ هل أطلعه الله على النار فرأى أن المجاهدين هؤلاء يعذبون في النار فعلم أنهم من أهل النار؟ أما أطلعه على الجنة ولم يرهم أنهم يتنعمون فيها فعلم أنهم من أصحاب النار؟ أما أنه إنسان يوحى إليه ويخبر بأن هؤلاء من أهل النار؟ أما أنه نظر إلى قبورهم ورأى أنهم يعذبون في قبورهم؟ سبحانك ربنا، هذا مختار من. فسبحان الله، ولكننا نقول الحمد لله، ما زادنا إلا إيمانا وتسليما، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم فقال: لا تزال من أمتي طائفة ظاهرين على الحق، وفي رواية: يقاتلون لا يضر من خذلهم وخالفهم. وكما قال أهل العلم: إن الخذلان لا يأتي إلا ممن كان معك، وأما المخالفة فممن كان معك أو غيره. ثم بعد ذلك يستحلون دماءنا وأموالنا ليرضوا أسيادهم ومن يتحاكمون إليهم من دون الله كالأمم المتحدة وغيرها. ومع ذلك أننا نعلم أن اجتماع الأحزاب في يوم الأحزاب على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه سوف يمر على كل فئة آمنت بما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، وعندما لتعلم الأمة كلها أننا لم نقف مكتوفي الأيدي عندما ندافع عن المسلمين، ويأتي من ينتسب للإسلام لكي يقاتلنا، فليعلم أننا إذا قاتلنا لم نكن مبتدئين ولم نكن ضالين ولم نكن مكفرين أو من الخوارج والعياذ بالله، ولكننا أناس ندافع عما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما أمر الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أن أتاني الرجل يريد مالي؟ قال: فلا تعطيه. يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول الرجل، أي قد يكون مسلما أو غيره، الرجل يريد مالي، قال: فلا تعطيه. يأمره بأن لا يعطيه، قال: فإن قاتلني، قال: فقاتله. يأمره بالقتال فقاتله، قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: فإن قتلته، قال: هو في النار. تأملوا هذا في من أراد المال، فكيف بمن أراد الدين أو النفس أو العرض أو العقل؟ وهذه من الضرورات التي أمر الشارع بحفظها. الشرائع بالاحتضان. وبعد هذا كله اقول لاغلى انسان عندي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: الى ام الحبيبه فلتقر عينك وليهدى بالك، هو الذي نفسي بيده لم اتي بدين جديد، انما هو نهج حبيبي وحبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انني لم ابعد عنك بطوعي او بارادتي، انما هي قدره الله واشاعته. واعلمي ان هذه الحياه الدنيا ليست دار قرار، وانما القرار والنعيم في الاخره، وكما قال تعالى: وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، والذي نفسي بيده لم اكن لك جافيه ولا عاصيه، لعلي ان قتلت ولم استطع برك في هذه الدنيا، انا برك في يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. إذا تقبلني الرؤوف الرحيم وأذن لي بالشفاعة، فاعملي يا رب وارضي ربك وارضي خالقك ورازقك. وأخيرا نقول لك: سامحيني وادعي لي بالقبول. وهذه قصيدة أهديها لك يا أم الحبيبة. أنا أعلم تصبر أيها أحلى صار ما شاد ما وفات رجلها ماني والد لاشين ولاني يزلامه ضربا نيقى ماشيه ما ناشه نغبار ضربا رئيسا مخبح محمد وإجابه ما همانا لو قيلي قضوني فنجار من قبلنا طهاك الدارة مسبابة قبلي حبيب الله لنظر ما تلغى ممكن ولد عمه ينوي إسلامه لكن حاماها الله يا علام الأسرى يعلم سرايرنا من راقي كتابه قلت المهونة راحي حزب الأشرى حنا تعلمنا دروس الصحابة خوالي الأحرار من بحر الأنصار ما تسكن في قلبي ذرات مهابة تمشي على خطوات ياسر وعمار وخبيبي يوم العز يوم الصلابة بالغيب يا النفس لله يحتار حيرة نونه والبدا لا أخطابة خلى سلاح وبدل جاني بالنار ما يدري ان الشاب وجد الشبابة يلا طالبتك يا سبب كل الدار تدخل لي الفردوس بجاني بابة تقصورها وطيورها فوق الانهار الكوثر المعيد يدري شبابه يوم الفرح والله يفرح بالاخيار بقدومه تسعى بحور المثابه يفرح بان محمد صفوات الانهار ويشفع في 70 واحد قرابه ويسالني يا الرحمن وش عادي تختار واقول غير الله ما لي اطلابه من كان حاول لي سالف التكرار طلبت رجوعي ما اغلى عصابه ترى القتل يا اخواني اشراف الامرار في ظل العقيده الشرف ما هو هذا ترى القتل يا اخواني اشراف الامرار في ظل العقيده الشرف ما هو هذا تمنى محمد في صحيح الاخبار بكتابي مسلم صحيح انتسابه. وبعد أم الغالية الحبيبة وصيتي إلى عبد الله بن صالح إلى من نذرته أنا وأمه لله رب العالمين إلى من سميته بأحب الأسماء إلى الله إلى من ولد وأبوه في أرض العزة والكرامة في أرض الجهاد اعلم يا بني أن أباك قد آمن بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر وما وملائكته والقدر خيره وشره، ثم جاهد في سبيله ليرفع الإثم عن نفسه وليعلي كلمة الله ويرفع الظلم عن المظلومين حتى قتل. فلا عزة إلا بالإسلام، ولا عزة إلا بالجهاد في سبيل الله، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم أعلم يا بني أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل شاب نشأ في طاعة الله، عليك بالتوحيد فإنه نجاة من الشرك، وعليك بالعلم فإنه عون عند الفتن، وعليك بالجهاد فإن الله يهدي به سبله. قد قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد قال ابن مبارك: إذا عجزت عليكم المسألة فابعثوها إلى أهل الثغور، فإن الله قد قال فيهم وذكر هذه الآية. واعلم أن الموت لا تقدمه شجاعة الشجعان ولا يؤخره جبن الجبناء، واعلم أن الذي قتل أباك هو الذي قتل أصحابه وأحبابه، هو الذي قتل خطاب رحمه الله ويحيى عياش، وهو الذي قتل مروان حديد وسيد قطب، وهو الذي قتل سعيد بن جبير وعبد الله بن الزبير رحمه الله ورضي الله عنه، وهو الذي قتل مصعب بن عمير وعثمان وعلي وعمر رضي الله عنهم أجمعين، وهو الذي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه سوف يأتيك من يخذلك ويقول: أي جهاد؟ وهذا ليس بزمن جهاد، ولا جهاد إلا بإيمان. وقد يكون القائل ممن ينتسب للعلم، فلا يهمك قولهم، وعليك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غزا غزوة في سبيل الله فقد أدى إلى الله جميع طاعته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا. قال: قيل: يا رسول الله، وبعد هذا الحديث الذي سمعنا منك من يدعو الجهاد ويقعد؟ قال: من لعنه الله وغضب عليه وأعد له عذابا عظيما. قوم يكونون في آخر الزمان لا يرون الجهاد، وقد اتخذ ربي عنده عهدا لا يخلفه، أيما عبد لقيه وهو يرى ذلك أن يعذبه عذابا لا يعذب أحد من العالمين. خرجه ابن أساكر. وقال صاحب شفاء الصدور عن زيد بن أسلم عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلول خبرة ما قطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم: ليس هذا بزمان الجهاد، فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد. قالوا: يا رسول الله، أو أحد يقول ذلك؟ قال: نعم، من لعنه الله والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وتوكل الله المجاهد في سبيله بأن يتوفاه وأن يدخله الجنة ويرجع سالما مع أجر أو غنيمة. وقال: جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة يجي الله به من الهم والغم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. وقيل في فواق الناقة أي بين الحلبتين. وذكر محققو كتاب ابن النحاس مشار على أشواق إلى مصار العشاق في تفسير هذا الحديث: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. من قاتل ولم يقتل، يعني ما ذكروا هل قتل أو ما قتل، قالوا من قاتل، ما شرط الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتل، من قاتل وتقبل الله منه كان مخلص في تلك ذات، من قاتل في سبيل الله ثم قتل أو مات أو شيء فتقبل الله منه ذلك القتال في سبيل الله فوق ناقة وجبت له الجنة، أصبح مبشر بالجنة. وقال الله عز وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال لأبي سعيد: من رضي بالله ربنا وبإسلام دين محمد رسوله وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: عد علي يا رسول الله، ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقال: من أنفق زوجين في سبيل الله

ربهم يرزقون. وقال صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير الخضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله على رسوله هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا حديث في فضل الجهاد وفضل الاستشهاد كثيرة جدا، فمع أوصيك يا بني ألا تترك الجهاد وعليك بالجهاد، فإن فيه عزك في الدنيا والآخرة. ثم بعد هذا كله فإني أوصيك أولا وأخيرا بتقوى الله في السر والعلن، ثم أوصيك بأمي وأمك وأخواتك خيرا، وأسأل الله أن يعز بك الدين وأهله ويذل بك الشرك يا أخي. وهذه قصيدة قلتها فيك وصية لك على أعمال الخير. فزفز فير اللي بصدره دوافير مما جرى يا بوكي شابت حرايق، والله له طفل ماله ماذير كيف الكبير يعيش غدر بوايق. يوم انتخيته غصب حكم المقادير ليت القدر ما حدني للحقايق. يا من تعبد الله اسمك على خير خلك على التحشيم بين الخلايق، خلك وانا بكيسا عدت دابير من ساقلك يمناهي عطها السوايق. وليا نصات الضيف عطها المواتير ما ينقص الدنيا جزل الفعايق. لا صاحبك مظلوم يا زيني ما تغير غيرت فزوع ما نبار ما توايق. ولا دندنت للحرب طابلو مزامير دندلها بالسيف ضرب الشدايق. خلك عزيز بديني رب الجماهير اللي تشوف الفعل وقت الخفايق. جدك صنع لك جاهي بين المشاهير كل على طريق يذكر علايق. ابو حميد حلمي وقت التفاكير واليا فعل خصمه تصيب حوايق. امانتي يا ذيبي صون القوارير امي وخياتك وامك شفايق. هذه وصاتي لك فيها تحاذير واكثر صلاتي للنبي خير سايق. ثالثا الى زوجتي الغاليه ومعينتي على طاعه ربي: يا من كنت تقومين الليل معي وتصومين النهار خوفا من الله وطمعا، ابقي على هذا وارقبي موعود الله لمن اطاعه ووعيده لمن عصاه، واجتنبي مجالس الغيبة. عليك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعلمي أني على العهد الذي اتخذته مع ربي لم أبدل ولم أبتدع. واذكري دعاءك لي بالشهادة ولا تحزن، واقرأي سيرة أمهات المؤمنين وصاحباتهن رضي الله عنهم أجمعين. ربي أبناءك التربية الصالحة، واعلمي أنها أمانة وضعتها في عنقك، يقصد سامعين عنها لا يهمك من تكلم أو لمس أو ادعى التقدم له والتخلف له، فهذا دأب المخالفين لأمر الله. قال تعالى: وإذا مروا بهم يتغامزون، أي إذا مروا بالمؤمنين. واجعل الإصبع يميك قول الله تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. حرصي على ذريتي وعلمني عبد الله وربه كما كانت صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تربي ابنها الزبير بن العوام رضي الله عنهما أجمعين، واحفظيه آيات الجهاد وأحاديثها والولاء والبار، واحفظيه من أصحاب السوء هو وأخواته، وأبشري إن صدقت الله، واعلمي أن العمر مهما طال فإنه قصير، وما مثل الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم إلا كمثل المسافر وجد شجرة فاستظل بذلها ثم قام ورحل عنها. ثم اعلمي أن الموعودة إذا رضي الله عني وعنك هي جنان الفردوس، ونسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالصبر والاحتساب وأن يرضى عني وعنك وأن يجمعنا في جنات خلد، لولا أن نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون، فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون. أما رابعا إلى حبيباتي وفلذات كبدي روان وإيثار، سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته منه. يا من ملكتم الفؤاد ولبه، والله إني لا أقول هذه الكلمة والعبرات تخلقني والشوق في قلبي يحرقني، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد، فسبحانه اعلم أنني عندما تركتكما لم أكن عليكما قاسيا ولا لكما جافيا، ولكن هذه سمة الله في خلقه، فهو الذي أمرنا بالهجرة والجهاد، وهو الذي قال في المؤمنين الذين لم يهاجروا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أعاذنا الله وإياكما من الجنة. أعلم أنني قد أحسنت تربيتكما عندما لم أدخلكما مدارس الطاغوت، وقد كنت آملا أحفظكما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية فمات وهو غاش له لم يجد رائحة الجنة. فوالله إن من أعظم الغش أن يدخل الرجل ذريته في هذه المدارس، فالله الله في طاعته وعدم معصيته. وعلم أن أباكما لم يرد الدنيا ولو أرادها لوجده. ثم عليكما بعبادة ربكم حق عبادته والتوكل عليه حسن التوكل. احفظا سيرة سمية وأسماء وعائشة والخنساء رضي الله عنهن أجمعين، واصبرا على طريق الجنة، فإن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. وادعوما الله وألح عليه في الدعاء، وأوصيكما بجدتكما خيرا، ولا تنسوني من دعائكم، وإلى لقائي في جنات خلد. فحي على جنات خلد فإنها منازلنا الأولى وفيها ننزل. احفظ الله احفظكما، احفظ الله تجداني تجاهكما، إذا سألتما فاسأل الله، وإذا استعنتما فاستعينا بالله. واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن تضركما بشيء لم تضركما إلا بشيء قد كتبه الله عليكم، واعلموا أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن تنفعكما بشيء لم تنفعكما إلا بشيء قد كتبه الله لكما. رفعت الصحف وجفت الأقلام، وإلى لقاء في جنات خلد، وإلى لقاء في جنات خلد، وإلى لقاء في جنات خلد. خامسا إلى إخوتي ذكورا وإناثا كبارا وصغارا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ولأبنائكم وبناتكم: يا من سكنتم في الفؤاد منازلة رغم المسافات التي قد جبتها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أني لا أحتار ماذا أكتب ومن أين أبدأ، وصيتي رغم ذلك سأكتب ما قد تعلمون من نصح لكم. أولا أوصيكم بالدعاء لأبي ليلا ونهارا سرا وعلما. ثانيا أوصيكم بتربية أنفسكم وذرياتكم على تقوى الله وطاعته، وغلبوا حرصكم على الآخر وإرضاء ربكم على حرصكم على الدنيا. ثم اعلموا أن خير ما يوصي به العبد أحبابه هو طاعة الله في السر والعلن، والخوف منه والرجاء في رحمته. احفظوا دينكم وآيات الدفاع عنه، وعلموا ضراريكم الضرب عن حرمات الله، واصبروا على ما أصابكم في سبيل الله، واعلموا أن ما أصاب ماهر ومازن وطارق خيرة لهم بإذن الله. وسألوهم عن الكرامات التي حصلت لهم مع مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لهم في المنام وتبشيرهم بالبشارات. والله إني لا أطمع أن تكونوا كلكم مجاهدين في سبيل الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم اعلموا أن ما أصابنا من بلاء هو سنة الله في خلقه وعباده، فانظر لمن يبتلى هل هم المؤمنين أم الكافرين منذ بعث الله الرسل وهم في بلاء. ثم الأمثل فالأمثل، ابتلي يونس بالحوت وابتلي أيوب في أهله وذريته وجسده، ثم إبراهيم ابتلي بالنار، ثم يوصل بالسجن، ثم محمد صلى الله عليه وسلم بأشد الابتلاء. وهذا أداب الأنبياء والصالحين على أثرهم. لم ابتلى فرعون ولا أبو جهل ولا عزيز مصر، فكما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. والله إنني ما حرقت أبناءكم للجهاد إلا لما رأيته فيه من خير في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم عندما استأذنه أحد الصحابة ليعتزل في شعب فيه عينة مما لا يتعبد الله فيه، قال لا تفعل، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ قاتلوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، فهذا هو فضل الجهاد. وسامحوني ولا تنسوني من دعائكم، ثم لا تظنون أنني يوما رغم ما مر بي من تعب ونصب وبلاء أنني جازع أو متضايق لما أصابني، فأنني أرجو الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بأشقى أهل الأرض من المؤمنين، ثم يغمس غمسة في الجنة فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول له والله ما رأيت بؤسا قط. ثم يؤتى بأسعد أهل الأرض من الكافرين فيغمس غمسة في النار فيقول له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. بعد هذا أقول لكم سامحوني على تقصيري معكم، ومع هذا رغمي والله الذي لا إله إلا هو إني كنت ما أنساكم في دعائي، وأرجو أن لا تنسوني من دعائكم وأن تسامحوني. أوصيكم بإخواني الصغار وأخواتي خيرا، فإن أبي قد أوصاكم بهم، فبره بعد موته كما كنتم تبرونه حيا. وأوصيكم بأولادي خيرا، وإلى لقاء في جنات خد. وهذه بعض الأناشيد أهديها لكم لعلها تكون ذكرى بيني وبينكم، عندما تسمعونها تدعون لي دعوة مستجابة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتذكر كما قالوا بعيد نغمة الرشاش أحلى نغم نحمل المولى لا لا ما نعيد، ظلمة الماضي من بعد الغم نرجو الوالي ثبات ما نفيد، من ثبت عزين واغتنم ما خسرنا من قتل من نشيد، في جنان الخلد ساكن والنعم ما خسرنا من قتل من نشيد، في جنان الخلد ساكن والنعم. يوم كنا خير أمة كان للحق مكان، كان للأقوال فعل فاسمعوا للترجمان، كان للأقوال فعل فاسمعوا للترجمان. يوم كان الناس فيه هدية الله منارة، كان في الناس سرور هديه كجيار. يوم كان الناس فيه شرعة الله منارة، كان في الناس سرور هدية يتجيار، كان في الناس سرور هدية يتجيار. يوم أن كنا جميعا لم تشتتنا دروبا، كان فينا من ينادي هذه الدنيا هروبا، أكان فينا من ينادي هذه الدنيا هروبا يوم أن كنا جميعا لم تشتتنا دروبا يوم كنا جميعا لم تفرقنا حشودا يوم كنا جميعا لم تفرقنا حشودا كان دينا من ينادي هذه الدنيا هروبا كان دينا من ينادي هذه الدنيا هروبا كان فينا من ينادي هذه الدنيا يوم أن كنا جنودا دربنا درب يباتي يوم كنا أسودا لا نبالي بالطغاة يوم أن كنا جنودا دربنا درب يباتي يوم كنا أسودا لا نبالي بالطغاة يوم كنا أسودا لا نبالي بالطغاة كان في القلب يقينا أن نصر الله آتي أن نصر الله فتح انحينا بالثبات كان في القلب يقينا أن نصر الله آتي أن نصر الله فتح انحينا بالثبات أن نصر الله فتح انحينا بالثبات من رمى اليوم سلاحه وناجنا جد تذلل لن يجد في الأرض ساحة تقبل فيها الجاهد من رمى اليوم سلاحه وناجنا جد تذلل لن يجد في الأرض ساحة تقبل فيها الجاهد لن يجد في الأرض ساحة تقبل فيها الجاهد يوم كنا خير أمة كان للحق مكانا كان للأقوال فعل فاسمعوا للترجمان كان للأقوال فعل فاسمعوا للترجمان يوم إن كنا جنودا دربنا درب الغاف يوم كنا أسودا لا نبالي بالطغاة يوم أن كنا جنودا دربنا درب الغاف يوم كنا أسودا لا نبالي بالطغاة يوم كنا أسودا لا نبالي بالطغاة كان بالقلب يقينا أن نصر الله آتي أن نصر الله فتح من حينا بالثبات أن نصر الله فتح من حينا بالثبات أو خيلا تشكو المذلة باقيا إلى متى تتظل تبكي شاكيا أتطيب نفسا لم تثير مدامي مثل النوارح يمتحي ابن شواشيا أتظن أن العز يرجعه البكاء فالميت صار قصائدا ومانيا قل لي بربك هل تريد نصيحتي إني سألتك فاستمع لسؤالي أوليس موتي في حياة مرة لما لا يكون ختامها استشهاديا لما سمعت نفس الشهيد مطاردا آل الإله له المكانة عاليا في جوف طير في الجنان محلقا ومغرجا فوق القصور وشابيا ما أضياء الخلق في فردوسها، والأنبياء وصحبهم جيرانها، وأرى إله العالمين كما يرى بدر التمام عن مشارق بابها، تدعو يفوز بها الشهيد كرامة، تدعو يفوز بها الشهيد كرامة، إن كنت ذا لب فقل لي ما هي، فالذنب يغفر عند أول قطرة، وأرى المكانة في المنازل عاليا، والقبر يؤمن هوله وعذابه، يا فرحة ومن القيامة جالية، ومتوجا تاج الوقار وشافيا، في ذي القرابة قاصيا أو دانيا، والحور ترقب في اشتياق مقبلي، يا قبلة يدائيا ودرائيا، والحور ترقب باشتياق مقبلي، يا قبلة يدائيا ودرائيا، طف العيون اثنتيها جارح، شكر الجمال بنحوها متأديا، لما رأت عيناي لحم عيونها، سكنت نذائل حزنها أعماقها، لما رأت عيناي لحم عيونها، سكنت نذائل حزنها أعماقها، قلت اصرفي عني لمالك إنني من لذة النظر افترضت لموتها، قالت رويدك أنت فيها خالد، فهلم فاقطف حاجا ثماريا، لما نظرت أحضرت في قسماتها، أي الثمار ينال ظهري جانيا، فقد خيال المادحين بوصفها، صب الجمال على الجمال فأرويا، فنظرت في نحر يشعو بياضه، فرأيت وجهي فانبهرت لحسنها، قالت نعم هذا جمالك إنني ما قد رأت عيناي مثل بهائها، ما قد رأت عيناي مثلك بهائها، فتزاحمت كلمات شوق في دمي، وتبددت بعد اشتباك عياليا، حتى إذا ما الصدر لامس صدرها، رمت الثواني أن تكون لياليا، فمددت كفي نادي عن أثوابها، أم مثل ذر بالزبرجد خافيا. قصيدة وعرفت فيها بعض ما أحببته في الله، لعلها تكون له عبرة وعبرة. سمعت باسم علي ملاك للتحريش، صليت على نبي حجر كل حراش، وقلت يا ابوي ليش الهجر ليش، هلاني براعيها هرج ولاني بوشواش، من صحت للغدار والدفش ودفش، نصحت للمرضان ومن مات ومن ناش، وأخوتي في الله ما هي لجلاش، من دونه قلهم يا أبوي عايش ومتاش ما هي مفاخر أمر سيد دريش ربي يقدرني على كثرة الجاش حبي لهم في الله ما بتشاويش ما خالط في القلب الوشاش والغاش في قدهم يوم يوم قرب التناحيش قامت تناحاشني سلك قومك الباش حتى السكارى دايما الدوم تحشيش يحشي السجارة ولا لا في شياش شاف المجاهد وبأفكار تفتيش هاته ترى الهابي وصحى لينحاش وتضحك علينا اليوم طيور خفافيش وتلام زوب الدين أهل طاش ما طاش مشور أمريكا على الوش تغشيش ودنا بين أمريكا تبشيك والكاش أهل الربا هم حو وشد اللي تحويش واللي زرع وأبقار فيده والأكباش والمرجل خبرة ما هي بدناديش تلبس على الراس والقلب هشاش يوم اللي ولد اللاش بنجوم في الجيش ولد الحمولة بين فراش وقراش ويمدور الجنة خلنك العراميش هذه جبال العز فيها الهبراش أنا مجاهد لا غزل جيش للجيش وأنا لشوك الكفر ناقش ومنقاش مهجور ومهاجر بقى عمري بعيش دربي رسول الله ومصحف ورشاش تعجل أياما سعى فيك الويش وما عرس عليك ومشعل وعياش روحي خفيفة يوم طارد مثل ريش طير بها طفل نفض قطعة قماش تفكر ويا أهل العقول النغاميش ما عاد فيها كيف نزرع ونحتاش صلاة ربي عد الدراهم والتقاريش على نبي البشر بيض وحباش وهذه حق قصائدي كتبتها أنا كتبت الشعر لاني بفنان بيت ركب معيه وبيت مسحته يعقيد يلقاه في جروف ضلعان ويحيب يا الشعبان والصمت حمته ويوم ضوان الهم أشكال والوان غصب ركبت تلقاه حتى عسفته ويوم ضوان الهم أشكال والوان غصب ركبت تلقاه حتى عسفته هو البداية هم بالحيل عشقان ربيع المهابين القصائد صمته ثم كتبت الشعر لاهي وطربان بين الوتر والعود شعرين حتى لين انولد صدري يا ذي الذهان عرفت درب الدين اللي جهلته واليوم شفت الفعل فقال شيشان قررت توجه قافية اللي نصرته أرميتها الكفار واليوم شفت الفعل فاطفال شيشان قررت توجه قافية اللي نصبته أرميتها الكفار في كل الأوطان والرصد المعنى يرصد رسالته من قبلهم كفار يشكون حسان شاعر رسول الله دربه عرفته من قبلهم كفار يشكون حسان شاعر رسول الله دربه عرفته هذه بداية قصف يقب سرحان أنت عرفت الشعر وقبل رميته هذه بداية قصف يقب سرحان أنت عرفت الشعر وقبل رميته برسلك على الغاز في بلسم إيمان بظهر دليل وقاف جله دفنته برسلك على الغاز في بلسم إيمان بظهر دليل القاف جله دفنته عن تصيدين العسل ولي يا فلان لم النصان الهم يمك شكيته تنكروا جيل المهابة والعيان تنكروا جيل المهابة والعيان محسن أعطاني ربع اللي أعطيته ما يعرف الرجال في وقت الأليان وقت الشدايد يظهر اللي مسيطر.